وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول حد السرقة. المسألة الثانية نأتي من أولها، شروط وجوب حد السرقة. كما تعلمون معنى كلمة شروط بتبقى خارج عن ماهية الشيء، وإذا تخلف الشرط لا يترتب أو لا يتحقق الحكم الذي هو من شرطه. يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية: أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف والخائن لقطع عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، ليس معنى أنه لا تقطع يده أنه لا يعاقب، بل لولي الأمر أن يعذره بالتعذير المناسب حتى يرضعه وأمثاله. الشرط الثاني: أن يكون السارق مكلفا بالغا عاقلا، فلا قطع على الصغير والمجنون، لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. وخد بالك هنا الحكم اللي هو القطع والتعزير ده حكم تكليفي، أما الضمان هذا ثابت. يعني لو أن المجنون سرق يضمن، طب كيف يضمن هو مجنون؟ يضمن أولياؤه، حتى مهما كان المسروق عظيما أولياؤه يضمنون ذلك، ويضمنهم ولي الأمر قهرا. أن يكون السارق مختارا، فلا قطع على المكره، لأنه معذور لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون عالما بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. أن يكون المسروق مالا محتمرا محترما، فما ليس بمال ولا حرمة له كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة، وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم كميل الكافر الحربي، فإن الكافر الحربي حلال الدم والمال لا قطع فيه. أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبا فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من نقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد السارق إلا في ربع دينار فصعد. اكتب عندك، والدينار يعادل 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، الدينار يعادل 4 جرام وربع. لا، أنا قلت الكلام ده، أنا قلت النار يعادل إيه؟ طب ربع دينار يبقى إيه؟ يبقى جرام. يعني عادي مثلا حاجه ب 200 و 200 على كده جرام. ايوه نعم، اكتب عندك حاضر. والدرهم يعادل 3 جرامات، والدرهم يعادل 3 جرامات، والدينار من الذهب والدرهم من الفضه. جرام وربع جرام، نعم ده الدينار. اما الدرهم 3 دراهم بالضبط، الدرهم 2 الدرهم 3 جرامات، 2 جرام و950 ملي بالضبط. يعني يبقى بناء على ذلك النصاب. نعم. ها وايه كم يعني؟ قلنا الدينار 4 جرام وربع، يبقى ربع دينار كم جرام؟ لا، جرام 1/16، ربع الربع يعني، مضبوط. والدرهم 3 جرامات، يبقى بناء على ذلك النصاب من الفضة 9 جرامات، ومن الذهب جرام. إذا كان المسروق ما يعادل هذا أو أكثره، فهذا هو النصاب الذي إذا تحقق مع بقية الشروط وجب القطع. حسب السعر طبعا، حسب السعر. طيب نعم، 3 جرامات لا، من الفضة، من الفضة. إخواننا خدوا بالكم، الدينار أو المثقال من الذهب، والدرهم من الفضة، والفلس من النحاس، دي مصطلحات. فإذا حينما تسمع كلمة دراهم يبقى من الفضة على طول، دنانير أو مثاقيل يبقى من الذهب، فلوس من الفلس وهو من النحاس. يعني مثلا لو واحد سرق بنشوف مثلا إعادة مثلا الجرام مثلا بمليون 50 جنيه، إعادة الجرام ده أي عيار بقى من العيارات 250 جنيه تقطع يعني. نعم ده الولي. طب في مكان أقل بقى أنه عزل ولكن تعزل فقط. نعم ايه والجنان بتاعتنا اصلا اين بدل الفلوس؟ لو انت قرات كتاب تحذير الانام عندك، كتاب تحذير الانام عندك، لو قراته ما سالت هذا السؤال. ده مسألة مشهورة، وأيهما يقدر نصاب الزكاة، أيقدر بالذهب أم الفضة؟ الجواب بالذهب، فهو الأثبت. معي؟ الشرط السابع أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف. اكتب عندك القاعدة العامة، ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ها؟ ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فالعادة محكمة. فالعادة محكمة. أضرب مثال حتى لا تتعدل في الفتوى. حديث حكيم بن حزام في البخاري ومسلم، وفيه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يعني حاجة مش عندك ما تبيعهاش. معنى كلمة عندي قبضتها، وليست عندي لم أقبضها. ضبط القبض بقى تعرفوا ايه؟ انتوا معايا يا اخوانا في الجزئيه دي؟ لان بيأتيك اسئله كتير. انا راجل تاجر اسمنت، واخد بالك؟ والمهندس احمد قال لي انا عاوز ايه؟ تريله اسمنت. فانا اتصلت بالشيخ احمد صاحب المصنع: يا شيخ احمد العربيه بتاعتي عندك، حملها لي 50 طن وهات السواق يروح على الشيخ احمد. واخد بالك؟ هل هذا بيع ما ليس عندي؟ لازم نقف على ضبط القبض يا مشايخ. فالشاهد ان ضبط القبض هذا لم يرد حده في الشرع ولا في اللغه، يرجع فيه الى الايه؟ الى العرف. ودي مساله مهمه جدا، خاصه في التقنيه الحديثه التي دخلت على كثير من المعاملات في البيع والشراء، حتى لا تتعدل بان تفتي بالحرمه او بالحل دون ان تقف على مثل هذه الامور. كذلك الحرز. ومعنى كلمة الحرز يعني معناها ان انسان سرق ورفع امره الى السلطان حتى يقطع يده، فالسلطان قال له انت سرقت ايه؟ قال له والله سرقت غوشتين ذهب. الغوشتين دولك كام؟ والله الغوشة 20 جرام. ده انت كده عديت النصاب بكتير. طيب خدتهم منين؟ قال والله دخلت البيت كان عازمني على الغداء، لقيت الغوشتين محطوطين فوق الصندوق اللي بيضعوا فيه الاحذية، حطيتهم في جيبي ومشيت. طيب خلاص، في حد في الدنيا بينعين الذهب مع الأحذية؟ يبقى ليس من حرز، يبقى ليس بسارق، فلا تقطع يده، ولكن يعذر التعذير المناسب. واخد بالك انت زي مع رد الايه؟ المسروق. معايا مشايخ؟ يبقى ما لم يرد حده ها في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه الى الايه؟ العرف. وهذه القاعدة هي التي اتكأ فيها شيخ الإسلام او عليها في مسألة تحديد مسافة لقصر الصلاة أو الجمع، وكذلك اعتمد عليها شيخ الإسلام في مسألة إن المرأة ليس في الشرع نص على أن الحيض يأتيها في سن كذا وينقطع عنها في سن كذا ويستمر عنها مدة كذا، هذا مش موجود لا في الشرع ولا في اللغة، يبقى يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. فالعادة محكمة، ودية القاعدة الخامسة من القواعد الكلية التي سوف إن شاء الله يأذن لنا ربنا عز وجل ونشرع فيها بإذن الله. العرف ده واحد عنده في مكتبه، هل ده طبعا ما عندوش هدف إنه تحت المرتبة حرص حرص وخبرك يا شيخ يرجع فيه إلى العرف معايا ما لم يحد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف بان دائما كده العرف اللي هي عادة الناس الأغلبية معايا أخي فضل. طيب يقول أن يكون المال المسروق من حرز مثله وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك ويرجع فيه إلى العرف فإن سرق من غير حرز كأن يجد الباب مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. عارف زي إيه بالضبط يا شيخ؟ زي متى يضمن المودع أنا معايا فلوس وأمنت أخانا وهو أمين إن شاء الله فقلت له احفظ هذا المال عندك وديعة فهو أخذ المال ووضعه حيث يضع ماله المكان اللي بيعين فيه ماله عن فلوسي جنبها بعضها فجاء شاطر من الشطار أعجب بمالي فأخذه دون ماله ليس عليه ضمان لأنه وضعه إيه في حرز مثله. أما يفرط ماذا إذا وضع ماله في مكان أمين ووضع مالي في مكان غير أمين في هذه الحالة إيه يضمن فهنا العادة إيه العادة محكمة. يقول أن تنتفي الشبهة عن السارق فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه فإن الحدود تدرأ بالشبهات فلا قطع على من سرق من مال أبيه. خد بالك احنا هنا بننفي القطع فقط أما الإثم والضمان والتعزير فثابت لأن بعض الناس يقول لك إيه أنت بتنفي القطع زي بالضبط كده بعض الناس يتهمون أهل السنة طالما أنك لم تكفر من لم يحكم بما أنزل الله يبقى أنت كده مدهن في دينك والذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يأثم عندك إزاي أنت بتلزمني بأننا نفيت الكفر عنه إلا بالتفصيل بأنني لا أؤثمه من قال هذا الكلام ده ترك الحكم بشرع الله كبيرا من الكبائر وهذا أمر مجمع عليه سماه ربنا عز وجل كفرا أما تفصيله فهذا أمر آخر. يبقى لا يلزم من أن الفقهاء اشترطوا على السارق كت وكت وكت وكت وأنه لا تقطع يده في بعض الحالات معنى ذلك أن الإثم ينتفن عنه لا يأثم ولكن نتكلم في مسألة الإيه القطع فقط. يقول وكذا من سرق من مال ابنه لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه ولكن يؤدب ويرد ما أخذ. الأمر التاسع أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق لعموم قوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. طبعا ثبوت السرقة بيحتاج إلى بينة فالمصنفون هنا ذكروا نوعين من البينات وهي الإقرار وبشهادة عدلين ولكن هناك أمارات أخرى وعلامات كأن يصف صاحب المال المال الذي سرق منه ووجد عند رجل وصفا يستحيل أن يصدر إلا من صاحب المال. واخد بالك انت ازاي؟ يعني قال له والله الراجل ده سرق مني مثلا يعني شاه الشاه دي اوصفها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وصفها بوصف يستحيل ان يقف عليه الا صاحبه يبقى دي اصبحت اماره غلب الظن او يقين لدى الحاكم ان يحكم بان هذا الرجل سارق ويرد عليه ايه ماله. أن يطالب المسروق منه بماله لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول حرزه أو غير ذلك مما يسقط الحد. المسألة الثالثة الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق. الشفاعة في حد السرقة لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت أتشفع في حد من حدود الله وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود. هبة المسروق للسارق، يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعوف المسروق عنه وعفو المسروق منه عنه قبل رفع الأمر للحاكم، أما إذا وصل إليه فلا. لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه، فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه قال صفوان: إني أعفو وأتجاوز. وفي رواية قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قبل أن تأتيني به؟ وهذا أمر معلوم، وسبق كأني أذكر أنني ذكرت لكم إن المراد إن الشافع يعني يحرم عليه أن يشفع إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر، قلنا المراد بهذا القاضي الذي يحكم في القضية، لكن عند العمدة أو الغفير أو رئيس المباحث أو وكيل النيابة الأمر مفتوح لنا أن نتذكر، ولكن وصلت إلى القاضي الذي يدلي بالحكم ويسقط الحكم على الشخص بعينه هنا تحرم الإيه؟ تحرم الشفاعة. تفضل. أي نعم. يسأل أخونا أكرمه الله عن كاميرات المراقبة الموجودة في كثير من المحلات، هذه الكاميرات تعتبر لوث اتهام. لوث اتهام يعني يعني من خلالها يجوز لنا شرعا أن نوجه التهمة للشخص، أما أن تعتبر يقين وأدلة ثبوت يقينية أو على بالظن لا. لما؟ للتقنية الحديثة، وأنا نريد مغالطة زي بالضبط كده المسألة المشهورة اللي احنا بنتكلم منها مرارا، يعني ربنا يعافينا وإياكم، رجل جيء له بصورة لامرأته وهي تمارس الفاحشة، هل يا ترى يعتبر هذا دليل ثبوت لجريمة الزنا؟ الجواب لا، إلا إذا عرض عليها واعترفت. وبل كذلك جبنا الكاميرات وقلنا له شوف نفسك. طبعا في غالب الأحيان إن لم يكن كل الأحيان بيعترف، ولكن ممكن، وهذا قرأنا عنه كثيرا، يكون الأمر إيه؟ مرتب من رجل حاذق هداه الله ويلبس الجريمة لهذا الرجل معي. لا تعتبر، يعتبر بسمها إيه؟ لوث اتهام، يعني من حقنا نتهمك ومن حقك أن تبرئ إيه؟ نفسك. ولعلكم تذكرون في قصة اليهودية التي قتلها يهودي على أوضاح كانت معها، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء له باليهودية وفيها رمق، فقالوا لها: من قتلك؟ فلان أو مأت برأسها؟ ألا أعدوا يعدوا حتى قيل لها: فلان أو مأت برأسها؟ أن نعم. يبقى ده لوث اتهام، جاء بي قتلتها ما قتلتك إزاي؟ ده حصل منك. وبدأوا يأتون عليه بقرائن ويضيقون عليه في السؤال حتى اعترف معي يا أخوانا. يبقى فرق بين لوث الاتهام وفرق بين أدلة ثبوت الاتهام، هذه غير هذه. المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضعه إذا توفرت الشروط السابق ذكرها. أسأل سؤال كده، الشروط دي على وجه الإفراد ولا الاجتماع يا شيخ علي؟ السؤال: الشروط اللي هي شروط السرقة اللي هي 10 شروط لابد أن تكون مجتمعة ولا يكفي شرط واحد؟ مجتمعة، لازم تكون إيه؟ مجتمعة. يبقى الشروط مجتمعة. إذا توفرت الشروط السابقة ذكرها ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى. يبقى هنا جاء التقييد من السنة: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ولفظ اليد في لغة العربي يطلق على اليد وتشمل الكف والساعد والعضد. طيب من أي المواضع نقطع؟ جاءت السنة وقيدت المطلق أيضا وحددت نوع اليد: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. وفي قراءة ولكن على سبيل التفسير: فاقطعوا أيمانهما. بنبدأ باليمين، هكذا الحكم الشرعي يقول: تقطع من مفصل الكف، وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نسف الدم وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. طيب مسألة مشهورة، إذا تعين القطع على شخص بعينه بحكم القاضي، هل يجوز لنا من باب أن الإسلام دين الرحمة ونبيه نبي الرحمة لغير ذلك، هل يجوز أن نعطي السارق شيئا يغيبه عن الوعي حتى تتم عملية القطع؟ الجواب لا، لا، لأن ألمه مقصود للشارع، أن يتألم ويصرخ بأعلى صوته ويكبل حتى تقطع يده، وإلا لو قلنا بالجواز يبقى بناء على ذلك حينما يضرب فلان ضربا بالسيف يعطى ما يغيب وفي أوضة العمليات وندبح ويلا مع السلامة. وكذلك الرجم نغيبه ونرجمه حتى يموت، هذا كلام باطل. كذلك مما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة محدثة تكلم عنها الأئمة المجتهدون في عصرنا، وهي ودي ممكنة، هل يجوز رد يد السارق إلى بدنه بعد القطع؟ الجواب لا يجوز، ودي طبيا بتنعمل وبترجع كما كانت بفضل الله، واخد بالك؟ يبقى قطع يده اقطعه يا اخوان عن اذنكم بقى، ادوها لي بسرعة عشان اروح الطبيب مستنين يرجعها لي تاني. هذا لا يجوز يا اخوان، لا يجوز باتفاق، لأن هذا الحكم معلول الزجر له ولغيره. فإذا قلنا بجواز قطع يد السارق وردها مرة أخرى ما سمعنا شيء. ويتفرع من هذه المسألة المسألة المشهورة، وهو ما يسمى بأعزكم الله أن الطبيب يجعل للمرأة التي فجرت وانفض غشاء بكارتها غشاء آخر، ويبدأ بقى يتكلم بقى المتفيهقون يقول لك من باب الستر والإسلام دين الستر إلى غير ذلك، بيأتي بقواعد كلية للشريعة ويسقطها في غير موضع. لا، هذا لا يجوز مطلقا. ومن عجيب ما قرأت، يعني نتعلم أنا وأنت، كما حدثتني بعض زوجاتي بهذه المسألة نقلا عن من حدث معها هذا، أن امرأة أرادت أن تسعد زوجها وفعلت هذه العملية لزوجها، يعني خلفت 5-6 عيال وسمعت الطبيب بيعملها راحت عملتها له وأعلمته، قال لها أنت طالق وما أدراني لعلك عملت وفعلت وفعلت وفعلت معايا مشايخ. هذا أمر وحق له ذلك. دي مسائل الله يبارك فيك، لو توسم الناس فيك الخير وسألوك، معايش أحمد كده، سألوك إياك ثم إياك أن يرق قلبك، ولكن الحكم الشرعي حكم شرعي. قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والتراخي دائما مع العصاة والتساهل والليونة لا يأتي من ورائه خير قط. الله عز وجل الذي شرع هذه التشريعات على لسان نبيه أخبرنا النبي عن ربنا بأنه أرحم من الأم بولدها، ووصف ربنا نبينا بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. يبقى في فرق بين الرحمة اللي هي المشروعة وبين الخوار وبين المداهنة وبين الليونة وبين التمييع، ونلصق هذه الأشياء بأصول الشريعة. تفضل شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله أن امرأة يعني أزيلت بكارتها بغير فجور عياذا بالله، هذا لا يجوز أصلا، ولكن لابد إن اقتضى المقام أن نعلم الناس. يا أخواننا اعلموا من الأحكام الفقهية أن غشاء البكارة ممكن يزول بدون فجور، وهذا أخبرني به كثير من المتخصصين في طب النساء، لابد أن يعلم هذا. وبعدين أنت لك الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. لذلك أذكر مرة من المرات اتصل بي واحد بيسأل عن مسألة، فقال هو خطب فتاة، وطبعا للتساهل بين أولياء الأمور بدأ يتكلم معها ويختلي بها. فلما اختلى بها أخبرته أنها فجرت، ولكن هذا من فترة طويلة، وتابت وندمت. وهو لما بيسألني قال لي لا شك عندي قط أنها تابت توبة نصوح. تابت له تاب السؤال إيه؟ قال لي هل أواصل أم لا؟ قلت له ببساطة خالص هب أنك الذي وقعت في الموضوع، الحكم واحد، لأن أكبر شيء في القضية معصية. لذلك لما جاء لبعض السلف أظنه عمر وقال إن لي جارية أي ابنة فجرت وجاء رجل ينكحها أفأخبره؟ قال إياك، زوجها نكاح العفيفة المحصنة. لابد أن نفرق بين أمرين، بين المتمرسة ربنا عافينا وإياكم، وبين من زلت وتابت وحسنت توبتها عند الله عز وجل. فرق بين دية ودية. عشان كده تجد أن الله سبحانه وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية، اللي هم البغايا، البغايا مستمرة على ذلك. وباتفاق أهل العلم إن كانت بغيا ثم تابت وحسنت توبتها لها أن تتزوج بالمحصن العفيف، ولا شك ولا أي خلاف بذلك بين أهل العلم. ولكن الفروع شيء؟ نعم، يعني مثلا واجب على أهل المرأة يخبروا الرجل أن هي مثلا لا لا لا لا لا لا لا, لا أبدا لا يجوز. طالما تابت. أي نعم. الباب السادس، فضل شيخ الرسول حاجة. قاعد عليا في ايه؟ في المساجد المغربيه يعني، ما مش فاهم، مش هقدر افهم في ايه يعني. لا، المناصحه المراه لا يجوز ابدا وجه لوجه ولا حتى في الهاتف. الله يبارك لك، هذا وعظ عام يلقى على الناس، مواعظ أحكام شرعية. أما أنت وجدت امرأة بعينها فيها كذا وكذا، أقصى ما يسمح لك به الشرع أن تأمر زوجك أو بعض محارمك ينصحونها، أما هكذا لا يا إخوانا. أي يا محمد؟ نعم. وهل يأتي البلاء إلا من الشغل في العمل يا شيخ محمد؟ لا يجوز مطلقا. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عما يحدث كثيرا أن بعض النساء تريد أن تسأل الإمام. والله يا أخي الفاضل، هذا يعني دائما وأبدا نراعي المآل. يعني هي أرادت أن تسألك وهي طبعا متبرجة، أو بمعنى أدق لا، سافر عن وجهها، مظبوط كده. فالذي أراه وهذا ما يحدث معي باستمرار، أرفض المقابلة والكلام، وأقصى شيء الهاتف هو اتصل عليه به. لأن يا أخوانا النفس طواقة لكل ما تشتهي، والسلام لا يعادلها شيء. تفضل يا شيخ عاطف. المرأة دي انتابت ببعض الاتباع تسأل عن فتوى في الضلال، ثم لم تجد كلمتها، فأنا أرفض الجواب. كلمتك إزاي؟ يعني سألتني مواجهة ولا والله إن استضدت وجهك وأمنت أن لا تراها وترك لكذلك، أما عدا ذلك فلا يجوز. الهاتف ماشي لا بأس. الباب السادس، في التعزير وفيه مسائل. المسألة الأولى، تعريف التعزير وحكمه والحكمة منه. تعريف التعزير، التعزير لغة المنع والرد، ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم، كما في قوله تعالى وتعزروه وتوقروه، فإنه يمنع المعادي من الإذاء، كما يأتي بمعنى الإهانة. يقال عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه، فهو بذلك من الأضداد، والأصل فيه المنع. كلمة الأضداد اللفظ واحد، والكلمة اللي هي اللفظ ده لها معنيان متضادان، يعني هذا ضد هذا. واصطلاحا التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. حكم التعزير، التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من الشارع من فعل المحرمات وترك الواجبات إذا رآه الإمام. لحديث أبي بردة ابن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وكان عمر رضي الله عنه يعزر ويؤدب بالنفي وحلق الرأس وغير ذلك. والتعزير راجع إلى الإمام أو نائبه، يفعله إذا رأى المصلحة في فعله ويتركه إذا اقتضت المصلحة تركه. الحكمة من مشروعية التعزير: شرع التعزير صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد، ودفعا للظلم، ورضعا وزجرا للعصاة، وتأديبا له. المسألة الثانية: أنواع المعاصي التي توجب التعزير. المعاصي التي توجب التعزير نوعان: ترك الواجبات مع القدرة على أدائها كقضاء الديون وأداء الأمانات وأموال اليتامى، فإن هذه الأمور ومثلها يعاقب عليها من ترك أدائها حتى يؤديها. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وفي رواية لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. طبعا ومن أقوى الأشياء التي يجب فيها التعزير ترك الصلاة في جماعة في المساجد، والجهر بالفطر في نهار رمضان من غير عذر، من غير عذر. دي كلها من الأشياء التي لولي الأمر أن يعزر على فعله. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الرجل المستطيع لقضاء الديون التي عليه. الواجد هو الرجل المستطيع لقضاء الديون عليه. لي أن يماطل ويؤخر في سداد الحق. يحل عرضه، المراد بعرضه هنا أن الدائن له أن يرفع مظلمته إلى من يأمل منه أن يحل، ويقول فلان ما طلني في مال لي عنده. لحظة واحدة بس عشان ننظر إلى دقة الشريعة في محافظتها على الكلام حينما نتكلم. احنا نعلم جميعا ضابط الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فقال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن ما فيه فقد بهت. يبقى هذا الذي أعطيته مالا ثم ما طلك في الدفع وهو يستطيع أن يدفع، هذا مماطل وظالم. هذا الظلم الذي وقع منه يبيح لك عرضه وعقوبته. طب ما المراد أن يبيح لك عرضه؟ أي أن يبيح لك أن تقول فلان ظالمني أو ماطلني في أداء حق لي عليه، وترفع كلامك هذا إلى من تأمل منه أن يأتيك بحقك، يعني مش على الملأ. يبقى رجل في قرية مثلا لك عنده مال وماطلك، تأمل من كبير القرية أن يرد عليك مال، بتروح؟ طيب غلب على ظنك أنك مهما أخبرت الناس لن يتمكن أحد من الرد مالك إليك، خلاص ارفع عليه قضية كما يقول العامة، وترفع أمرك إلى السلطان. أدي معنى كلمة يحل عرضه. طيب وعقوبته، قال أهل العلم أي ولي الأمر أن يوقع العقوبة المناسبة عليه. بنقول الكلام دليل، لأن بعض الناس استدل بهذا الحديث على مشروعية مسألة الظفر. مسألة الإيه؟ الظفر. والظفر أن يكون لك عند شخص حق، ما طلك فيه أو ظلمك فأنت ظفرت بحقك منه دون أن يعلم، هذا لا يحل لك. وأصل ذلك أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة يحل عقوبتهم أي ولي الأمر يعاقبه، يحل عرضه أي أنت ترفع ظلامتك إلى من تأمل منه أن يرد عليك حقك، عدا ذلك لا يجوز. هذه واحدة. الثانية دل الدليل الشرعي من كتاب ربنا عز وجل أن المدين إن كان معسر وجب على الدائن إمهاله، وإن أسقط فنعم ما فعل. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق. لذلك قرر العلماء أن إنذار المعسر واجب على صاحب المال. يعني إيه؟ ملوش جميل عليه، ملوش فضل. يعني أنت مدين وفلان دائن، فأتى: أين مالي؟ قلت له: معسر وأنت ترى. كما في قصة أبي اليسر وهي عند مسلم، لما كان له مال عند فلان فذهب إليه فنادى عليه، فلما سمع المدين صوت أبي اليسر استطر في الدار اختبأ، فخرج ابن له جفر يعني يافع، فقال له أبو اليسر: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني دخل أوضة النوم باللغة بتاعتنا، فصاح عليه أبو اليسر: أخرج فقد عرفت أين أنت. فخرج، فقال له: ما حملك أن تدخل أريكة زوجك بعد سماع صوتك؟ قال: والله ما كان لي أن أكذبك، ولا ما كان لي أن أعدك وأخلفك، وكنت والله معسر. يعني الذي حملني على عدم الخروج أخشى أن أحدثك وأكذبك وأنت صاحب رسول الله، أو أعدك وأخلفك وأنت صاحب رسول الله، والله معسر. فقال: أالله؟ قال: أالله ثلاث مرات. قال أي أبو اليسر: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذني، سمعته بأذني وأشار إلى قلبه وقال ووعاه مناط قلبي أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله في ظل. أنت في حل، إن وجدت قضاء فاقضي، وإلا وأنت في حل. ده الواجب المتعين عليك، فإذا امتثلت لهذا الواجب لا شك أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني غني ومدين، ولكن ما طلب في دفع الحق يبقى ظالم. غني ومدين يعني أنا علي فلوس لك كنت أخذتها منك وأنا معسر وأصبحت موسر وأماطل في دفع الحق، هو ده المراد. ماشي فهمت؟ طيب، اتفهم يا أخواننا حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته؟ فهمت حتى لا يستغلها البعض؟ نعم؟ ها؟ معنى كلمة عرضه يعني إيه؟ يغتابه؟ فلان ظلمني وهو ظالم لك وأنت قلت ظلمني، غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة. الشرع جوزها أن ترفع ظلامتك إلى من ترجو منه أن يرد عليك حقك، أكثر من ذلك لا يجوز. واللي هي إيه؟ من جملة الستة مواضع التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في جواز الغيبة. فعل المحرمات كأن يختلي رجل بامرأة أجنبية أو يباشرها في غير الفرج أو يقبلها أو يمازحها، وكإتيان المرأة المرأة، ففي هذا وأمثاله التعزير إذ لم يرد فيه عقوبة محددة. المسألة الثالثة مقدار التعزير. لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل. يبقى أصبح هذا يرجع لولي الأمر وحسب ما يراه بالنسبة لسيرة من اقترف ما يستوجب التعزير، وبالنسبة لأمن المجتمع وسلامة البلاد والعباد. بيبقى عندهم رؤية معينة لابد أن تحترم. يقول: لم يقدر الشارع حدا معينا في عقوبة التعزير، وإنما المرجع في ذلك لاجتهاد الحاكم وتقديره لما يراه مناسبا للفعل. حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة. نعم، ما في الشرع دليل قاطع في عقوبة من يتاجر في المخدرات فقط، ما بيشربهاش بس بيتاجر فيها، عقوبتها إيه؟ التعزير. طيب والتعزير يصل إلى القتل؟ نعم يصل إلى القتل إن لم تكن التجارة في المخدرات من الفساد في الأرض، فلا يوجد في الأرض فساد. وكما سبق وذكرنا أن فتوى اللجنة الدائمة بقتل كل من ثبت تعاطيه للمخدرات أو الإتجار فيها أصابوا فيها كبد الحقيقة. يقول حتى إن بعض العلماء يرى أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، كقتل الجاسوس المسلم والمفرق لجماعة المسلمين وغيرهما مما لا يندفع شرهم إلا بالقتل. المسألة الرابعة، أنواع العقوبات التعزيرية. يمكن أن تصنف العقوبات التعزيرية حسب متعلقاتها على النحو التالي: ما يتعلق بالأبدان كالجلد والقتل، ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم، كإتلاف الأصنام وتكسيرها، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر. خد بالك كل ده جائز، ولكن ليس لأحد الرعية. يعني هب مثلا أن ولي الأمر بلغه أن فلانا عنده مصنع لتصنيع الأصنام، حلوى المولد، واخد بالك، فأرسل إليه أهل الحزبة احتسبوا عليه لم يستجب له ونهره، فلولي الأمر أن يذهب ويدمر المصنع بعد أن يخرج من فيه. يعني بقى الآلات والاستنباط والكلام ده كله يدمر له ذلك، وهذا من باب التعزير لأن هذا الفعل محرم ولا خلاف فيه. يقول ومنها ما هو مركب منهما كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يأويه الجريل بالحد وغرمه مرتين، والجريل موضع تجفيف التمر. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على من سرق من الثمر المعلق قبل أن يأويه الجريل بالحد وغرمه مرتين. الثمر المعلق سواء بقى عنب أو بلح أو خلافه، ثمر معلق دخل الرجل وسرق منه، هذا ليس بحرز، واخد بالك. ففي هذه الحالة النبي قضى عليه بالحد، ليس معنى الحد هنا القطع بل التعزير، وغرمه ضعفين. وهذا الذي حدث عند من صحح الحديث في قصة غلمان حاطب ابن أبي بلتعة، عنده أعبد كثر، فذهبوا إلى ناقة رجل من الأعراب وسرقوها وذبحوها ثم أكلوها، فعلم الأعرابي فجاء بهم وذهبوا إلى عمر بن الخطاب، وجاء بحاطب بن أبي بلتعة فقصوا القصة على عمر، فقضى عمر بالقطع. ثم نظر عمر إلى الأعبد فوجدهم هزالا، يعني جلد على عظم، فقال يا حاطب أراك تجيعهم؟ فقال الأعبد يا أمير المؤمنين ما يطعمنا قط، مش لاقيين ناكل. فأسقط عمر الحد عن الأعبد وصرفه، ثم قال للأعرابي تعالى كم تساوي ناقتك؟ تسوك؟ قال يا أمير المؤمنين أعطيت فيها 400. قال يا حاطب؟ قال نعم. قال أعطيه 800. يبقى غرمه الإيه؟ الإشيء ضعفين، وهذا من باب التعزير. وأسقط الحد طبعا لوجود المانع، وهو أنهم خشوا على أنفسهم من الهلكة من قلة الطعام. الأمر الثاني اللي هي تصنيف العقوبات، ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي، ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر. فضل يا أخي. نعم. لا ليس له ذلك. تمن المسلم مسألة معروفة يعني. أخونا. فضل يا أخي. هو ضابط الخلوة شيخ. نعم. الوقت في المكتب وقال مفتوح. ضابط الخلوة بالمرأة الأجنبية أن يتمكن من الإصرار بها بكلام قبيح لو وجد غيره ما يتكلم. علشان كذا إيه؟ قالوا وتقع الخلوة بين أكثر من رجل وامرأة. واسمها خلوة. وتقع الخلوة بين أكثر من امرأة ورجل. ليه؟ فساق اتفقوا مع بعضهم على أمر محرم، خلوة. معايا أخي الفضل؟ يبقى الباب مفتوح وهو في المكتب وهو هي. طيب ما احنا ممكن نقول احنا عاوزين نقول، محدش شايف حد أو محدش سمع حد. معايا أخي الفضل؟ خلوة. نعم. الحبس نوع من أنواع التعذيب. قاعد علي؟ الحبس نوع من أنواع التعذيب. مظبوط. إذا حبس ولكن منع من القبلة أو يسأل أخونا عن حبس في مكان لا يرى فيه الشمس، لا هذا لا يجوز طبعا. يعني الحبس وهو كما يقول اللي هم بتوع الأمن يعني بيقول إيه، إن الحبس منعه من نشر فساده في المجتمع، ولكن هناك حد أدنى لمقومات الآدمية لابد أن يكون له. معايا فرخ فضل؟ لا يحرم منه اللي هو بيسموه الايه المسجون السياسي يعني كتفصيل عند القوم. ها؟ لا مش يشتموا توقيت. له ان يوبخه بالالفاظ يا ظالم، اتق الله ربك، يا غاشم، يا فاسق، هذا له ذلك. معايا اخي الفضل؟ عندي سياره تمام، امراه اعرفها مثلا من الجيران او شيء وانا ماشي مثلا طالع بره تاخدني معاك لحد بره. كل ولا تبوس، لا تبوس. عملت كده كثير وبتهرب وليت من شوارع كده، حاول عشان اتعامل على الحق، ولكن لو اتزنقت رحمه الله واسع. انا بس عشان لكن الاخذ ان انا عاملها كده، يعني مرات اخون مثلا لو اتفكر معاك اقول لها لا ده حاجه.